الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المبتدا والخبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. الضمير الذي قال ابن مالك في البيت الثابت المشتق، وإذا كان الخبر المفرد مشتق وهو ذو ضمير مشتق، هذا الضمير الذي قال ابن مالك أبرز مختلفة فيه النحويون مراتب. البصريون يقولون ايش؟ واجب ابرازه مطلق سواء من اللفظ أو لم يرد. والكوفيون قالوا لا، لا يجب إبرازه إلا إذا لم يؤمن الله، أما إذا أؤمن الله فلا يجب إبرازه. وهذا الكلام هو الصحيح، لأنه هو الذي يساعده السمع عن العرف. واضح. وأبرزنه ابن مالك قالت أبرزنه، الضمير الذي قالت وإن مشتق فهو مأتوه ضمير، وإن كان الخبر المفرد مشتق يعني فهو مأتوه ضمير مشتق يتصل فيها الضمير. ابن مالك قالت أبرزنه وجوبا إذا البصريين مطلقا سواء من النقص أو الضمير. حيث تلا، متى تبرزه؟ حيث تلا، حيث تلا الخبر الوصف هذا، ما المبتدا الذي ليس معناه هذا الخبر، هذا الوصف محصلا لهم بل محصلا للأول، مثل زيد عمرو ضاربه، زيد عمرو ضارب، بان الخبر ضارب، وقع بعد المبتلى وهو عمرو، الذي ليس معنى المبتلى محصلا، بل المبتلى الضارب هي لزيد، فلذلك لازم إبرازه. وهذا متفق عليه البصريون والكوفيون. واما اذا من اللفظ اذا اضيف ضرب ضاربية بواحد فلا حاجة إلى إبرازه، يجوز إبرازه مثل زيد هند ضاربها، لا أحتاج أن أقول هو، إن معروف أن زيد هو الضارب، لو كانت هند هي الضاربة لقيل ضاربته، لكن لما قيل إيش؟ زيد ناس هندون ضاربها، عرفنا ان الضاربية لزيد، والمضروبية لهند، واضح، فلا حاجة الى ابراز. هناك يجوز ان تقول هو، لا يجوز ان تقول زيد هند ضاربه. يا شيخ، بالنسبة لزيد زيد عمر ضاربه، هذا فيه لبس قبل ولذلك لازم. طيب لما برز الضمير لماذا صرف للمبتدا الاول؟ لان هذا حصل المبتدا ضميره وهو هو، هذا راجع الى عمرو، ولذلك واجب ابرازه. لو قلت زين عمرو ضاربه ماذا يعني لقربه من يا شيخ؟ لقربه يعني مثلا من؟ نعم، الضمير هذا راجع الى عمرو اللي في ضاربه. نعم في ضاربه، والمستتر في ضاربه في الوصاية جدا، واضح؟ هكذا واضح. أنا أشوف القطر إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه. نعم وجوبا. نحو زيد قائم هكذا. أي هو، فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو، فقد جوز سيبويه فيه وجهين،

لا طيب وين الدنيا الرابع وين الرابع الرابع هذا جعل المبتدا الأول المبتدا القومي هم محذوف هنا يا شيخ محذوف محذوف نعم مبتدا محذوف نعم ما هو محذوف ما هو محذوف ما البيت شنو يا شيخ ما أدري البيت شنو قومي زار المسجد بانوها وقد علمت يكون هي ذلك عدنا للمقام بانوها الواو يا شيخ انا ما هو أبدا ليش هم طيب قلنا لك لا ايش هم هم وين هم مستتر يا شيخ هو هنا مستتر في ايه في بانوها ليش تقول هناك محذوفة لا لا هذا مذهب البصريين محذوف المذهب المصريين لا لا ما في لا لا مستتر يا شيخ مستتر نعم متخبر هم طيب وين الشاهد في ذلك خلي هذا الشاهد في البيت يا شيخ انا ما جاءت ما ابرز الضمير لان اؤمن اللفظ وكيف اؤمن لان الهاء خلينا لان الهاء يعود على ذرة يا شيخ ذرة المجد الهاء يعود على ذرة المجد وهي مؤنثة بينما قوم ذكر وين اللبس الذي أمن في هذا وين اللبس الذي أمنه لأن الضمير هنا يعود على دورة ولا يمكن أن يعود على قوم الهاء هذا ما هو مؤنث دورة والهاء خلاص إذن أمن اللبس معروف أن القوم مذكر دور المجد أسلمة المجد هم يبنون فلا يحتاج الى ظهور الضمير هنا لانه معروف ان القوم هم الذين ايش يعني يبنون ايش دور المجد نعم هذا ما في وجه ان تعرف دور المجد خبر ما في وش معنى قومي دور المجد قومي دور المجد هم يعني ذروة في المجد لا. أي كلام فاضي ما في فانوها هو اللي يوضح فانوها لأن هذا الكلام يكمل الخبر هذا أحسن من الخبر هو صاع كذا والله أنا شوف كذا حتى قومي دور المجد أي أنت أنت غلطان لأن قومي هو دور المجد يكون هذا حول ولا قوة إلا بالله هذا الكلام لم يكن هو دور المجد إذا كان يبنونها إيش بخت هذا إذا جعل القوم ما يكون دور المجد لا نفس المسجد إنما إيه إنما يبنون دور المسجد يبنون دور المسجد نعم نعم فلا لا يغلي تقاضي لا تقاضي هذا خبر بانوها الخبر طيب وقع بعد المبتدا الذي ليس معناه محمد يعني يستبين الإنسان من يعني من المعنى وهذا الذي استشهد به ابن عقيل واستشهد به النوحة مش على رأيه إذا كان على رأيك ما فيها شاهد تقدير بانوها هم حذف الضمير لأمن اللبس وأخبروا قد علمت صحيح يحتاج وقد علمت وقد علمت هذا ايش عربي كيف وقد علمت ايش عربي الواو والحالة واو الحالة طيب قد في لنا التحقيق يا شيخ تحقيق نعم حرب وقد علمت بكونه ذلك عدنان فاعل عدنان فاعل نعم ما حكم ثالث الفعل هنا علمت بكونه ذلك عدنان هنا جواز ظلمة لأن فصل بين الفعل وفعل بفاصل يا شيخ وين الفاصل؟ بكونه ما يقول كونه بكونه يجوز لو كان البيت هذا ايش وقد علم بذلك عدنان المقحطان نعم يجوز عدنان هذا يريد يعني قبيلة عدنان قبيلة نعم طيب لو لم يفصل يا شيخ لان التانيث معنوي لو لم يفصل ولو لم يفصل ايش تفل معنى ليش هذا معنى ما هو داخل يا شيخ ولو لم يفصل التانيث جاهز ولم وقد علم ما هو ما هو واجب التنين؟ لا قبيلة عدنان. لأن عدنان ليس ذات حريف. ذات حريفا. قبيلة عدنان. قبيلة عدنان. طيب قبيلة. قبيلة ما هي؟ قبيلة ليست مع النصحة. ليس من الحقيقة مونفة يعني ما يجوز قد علي معدنان وإنما تلزم فعل مضمر وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر هل الضمير يعود إلى أقوس اسم مثل زيد عمر ضاربه الضمير يعود إلى أقوس اسم إلى سؤال المسؤول الضمير ضمير بانو هو ها راجع الى دور المنزل لا انا اسال عن اللي قبل زيد عمر ضاربه ايوه الضمير هنا يعود الى عمرو عمرو يا شيخ العامر يسال سؤال يقول ايه قومي ما نوع الاضافه يقول من هو العامر العامر انا اسال الاشياء ايش تقول ما نوع الاضافه قولي قومي أرى المجد هذا سؤالك أنت لا هو والله سأله هو يسألك سألني أنا قلت الإضافة معنوية أنا قلت الإضافة معنوية ولما لأنها أفاد التعريف يا شيخ أفاد التعريف يعني أضافة إيش أضافة نعم نكر ليش إلى معرفة إلى المعرفة قالوها يا شيخ إضافة لفظية لفظية يعني. مشتق مريمة مشتق لا لا لا تفيد التعريف من التعريف لا ما كيف ما بس الفاعل العامل نعم اسم الفاعل لا لا معمولي يا شيخ الى معمولي اسم الفاعل لا معمولي اسم الفاعل كل اسم الفاعل لا معمولي يعني اضافته لفظية نعم لفظية نعم لا مش كل اسم الفاعل من فاعل بن عن الماضي اضافته الى الى هذا يعني معنوية ما هو لفظية اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال اه ايوه صحيح هذا الذي اضافته هو ايش لكن بنوها بالماضي مثل ايش معنوية والله متم نوره إن الله بالغ إن الله بالغ أمري إن الله بالغ هذا يجوز الإضافة هنا في تقدير للشخص الدليل على ذلك أنه ذات في قراءة تبعية قراءة نافعة قراءة أهل المدينة إن الله بالغ الأمر وجاءت كمن والله متم النور هذا لفظية في تقدير للشخص لأنها بمعنى الحال والاستقبال نعم لكن إذا كانت بالمعنى الماضي معنوية إذا هناك معنوها معنوية نعم معنوية ما تقول لفظية لفظية زي ما قلت مفعول بهذا لأن دور المجد والقوم يبنونها نعم أمس يعني هنا بنوها للحال الشيخ الاستقبال هنا للحال أو الاستقبال اسم الفاعل هنا بنوها بمعنى ايش؟ بمعنى الحال الاستقبال أو نعم. الماضي؟ بمعنى الحال او الاستقبال يبنون امدح قومه لانهم يمدون نعم يبنون ايش؟ دون المجد امسك واخبروا بظرف او واخبروا بظرف او واخبروا بظرف او بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر على هذا النوع الثالث من أنواع الخبر نحن ذكرنا لكم البارح نوعين والليلة هذا النوع الثالث النوع الثالث من أنواع الخبر نعم بل أن يكون الخبر جملة وأن يكون مفرد أو يكون الثالث أن يكون يعني خبر ظرفا متعلق بظرف أو زال ومدر لا خبره أخبر العرب بظرف أو حرف زال مع مجرور ناوين حال كون العرب ناوين مقدرين معنى كائن اسم الفاعل. فيكون ويكون الخبر هذا من نوع المفرد إذا قدمنا له كائن ومستقر ومستقيم، أو استقر يكون من باب الجملة فيرجع إلى النوعين السابقين. فإذا إذا قلنا هذا على قول من قال ذلك من المحبين فالخبر ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ مفرد وجملة. إذا قال لك ما معنى إذا قبل قول هذا نبينا معنى كائن وأخبر وبصر كله كله قال نبينا معنى كائن أو استقر، هذا على مذهب مالك على مذهب ابن مالك وعلى مذهب الكبوي شيخه على كذلك إن الخبر الصرف والمجرور هذا معمولا ليس بالخبر فضلة يحتاجون ايش؟ نعم من المتعدد لا يستقلان به بنفسه، واضح؟ فلذلك الخبر محدود المعمول فيه اللي قاله نفسه الصرف هذا هو الخبر كلام فاضي ماشي المانع هذا معمول هذا يحتاج إلى المعمول ما يستقل بنفسه لازم أن تقدم له معمول تم الكلام به بس. لا ولو تم الكلام به لا يحتاج معمول من عامله إن لم تقدم له مستقل أو استقر انتبه مبتدع هذا ما يعمل لا لا لا أقول لك هذا غير هذا الكلام فاضي هذا معمول من جهة النص الممتلى هذا ما نقبه ما نقبه الخبر بل يرفع الخبر إذا نرفع تتوجي تتقي أن الكلام هو الطهر لا أبني ما حالة من العرب ما أبني إلى مقدم له إلى كائن أمسك هذا العامل هذا مستقات كما فعل أو اسم الفاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعل وعما أن تقول له ظرف ها ظرف تنصيبه كما نعرف ظرفية ما فهمت ولا أنت هيا اعترق أنا أوظفك الراجح يا شيخ التخبير الراجح واحد هذا الراجح الذي يستخدم أمس أمسك تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا نحو زيد عندك وزيد في الدار فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا أو فعلا نحو كائن أو استقر فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد إذا الخبر على قسم مفرد إذا قال لك الظرف والجر والمجرور كله هذا من باب إما من باب المفرد وإما من باب ما يكون يعني قسم لحاله شبه جملة لا هذا عند على التقسيم الثلاثة وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة واختلف النحويون في ذا واختلف النحويون في هذا فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد وأن كل منهما متعلق بمحذوف وذلك المحذوف اسم فاعل هذا اسمع وذلك المحذوف ايش؟ اسم فاعل اسم الفاعل لأنه قال من باب مفهوم أنه إذا قدرت له استقر أو كان ما يكون إلا من باب الجملة التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار هذا عند الأخفش ما يقدر له إلا كائن إلا اسم الفاعل لأنه جعله من باب المفرد الشيخ طيب الأصل في الأخبار يكون بالمفرد وقد نسب هذا لسيبويه وقيل إنهما من قبيل الجملة وإن كلا منهما متعلق بمحذوف هو فعل والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه فيكون المقدر مستقرا ونحوه وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر. وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كل من الظرف والمجرور قسم برأسه وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة. نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات، والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف قد صرح به شذوذا كقوله لك العز إن مولاك عز وإن يهن، لك العز إن مولاك عز وإن يهن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. الهون كائن هذا ظهر هنا، هذا الذي استدل ولكن شاب. وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة، نحو مررت برجل عندك، أو في الدار، أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو في الدار، أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار. ولكن هناك واجب أن يكون فعل، لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا. التقدير لا تكون إلا جملة، جاء الذي استقر عندك أو في الدار. وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما لا تقدم. لا يجوز أن تقدم له اسم الفاعل وأن تقدم له الشيء. إيش المانع يعني لو استعنا الجار والمجرور أو الظرف هو بنفس الخبر؟ يا أخي نحن ما بدنا لك الظرف والجار والمجرور معمولا لا يستقل لام بنفسه. نعم إذا ما تنصبه الخبر مرفوع. وأنا إذا قلت هذا هم عامي يعني هم خبر وأنا ليش ما رفعته؟ هو المثال؟ نعم زيد عندك ليش ما رفعته؟ زيد عندك أنا قلت هو عام العامل فيه المفرد ليش ما رفعته؟ ماذا ما نصبته لازم تدور له عامل النصبات، لأن النصبات عمل من العوامل عمل فلا بد له من العامل. يعني من أجل هذا العلة فقط؟ لا هذا العلة من أجل هذا الذي قال لك لعلك الصحيح هو هذا أنه متعلق بواجب العامل. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. أنا انتبهوا بعضكم هذا ما يعرفه المتعلق هذا كم مواضع يجب فيها إيش متعلق كم مواضع يجب فيها متعلق الظرف أو الجهاز كم مواضع لا مشكلة لا تقبل بي إنما هو نزيد الناس بما يعرف ثم واضح ها واضح ها ثم واضح التي يجب فيها يعني حذف عن الظرف أو الجرم المجرم ثم واضح ما مصدر هذا تؤدب نحن نسأل الإخوان هذا بما يعرفون ثم واضح أن لا هذا مكانه المصنف إذا كان الظرف والجر والمجرور خبرا للمبتدأ واجب حذفه مثل زيد عندك المتعلق كائن عندك أو كان عندك واجب حذفه لا يظهر إلا شاذ أو كان إيش صفة الظرف مجرور أحدهما أو كان صفة نحو مررت برجل عندك أي كائن أو كان عندك واجب حذفه. الثالث أحفظها حال. الثالث إيش حال. أن يكون حال نحو جاء جاء جاء جاء جاء جاء هذا زيد عندك مررت بزيد أو في الداء. الرابع أن يكون صلة صلة الموت. هذا الذي ذكره المصنفون. وإلا أنه ذكر صلة الموت لازم أن يكون المتعلق هذا فعل. ولما ولما يجب أن يكون فعل إذا كان الضف جاء الذي عندك إيش المتعلق به؟ فعل تفرع عندك لأن الجملة اسمين الخبر. لا يكون جملة لأن الخبر جملة. وهذا الخبر جملة. هذا الخبر جاء الذي عندك إيش هو المثال؟ جاء الذي عندك صلة هنا صلة. ولما ولما يجب أن يكون صلة أن يكون فعل. هنا الاسم الموصول يحتاج صلة لازم تكون فعل. لا لا ما هو لازم الموصول لازم تكون فعل. لا لا لا لازم هذا كلام. نعم. جاء الذي أبوه قائم بين الفعل ما يجوز هذا. أنا أبغي أبطل لك التعليل حقك. لا الذي أبوه صالح ينصلك لمنصور أبوه صالح جملة اسمي. إذا قلت واجب أن تكون